السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، إخواني أخواتي، أريد أن أذكركم في مقدمة هذه الحلقة وفي مطلع هذه الهمسة بحديث عظيم مبارك من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نكتبه في بيوتنا وأن ننظر إليه صباح مساء، خاصة حينما تصيبنا الأحزان، خاصة حينما نجد أنفسنا مكتئبين. يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. احفظوه حفظكم الله، ما أعظمه من حديث، ما أجلها من عبارات وكلمات خرجت من في الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى بأبي هو وأمي ونفسي ومالي، صلى الله عليه وسلم. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. سل نفسك حينما تشعر بالإحباط، حينما تحس بالحزن والاكتئاب، لماذا أنا حزين؟ لماذا أنا مكتئب؟ ألأن اليهود قد أذلوا رقاب المسلمين؟ أم لأن دماء أهل الإسلام صارت أرخص من دماء الذباب؟ أم لأن الكفر والشرك والفسوق والعصيان والموبقات والشركيات قد ملأت الأصقاع والبقاع؟ أم لأنني سأخرج من الدنيا ولم أترك بصمتي في الأعمال الإيجابية؟ أم لأنني ليس لي زاد ألقى به ربي ومولاي يوم القيامة؟ لماذا أنا حزين؟ لماذا أنا مكتئب بهذه الكيفية؟ لا شك أننا في كثير من الأحيان نجد أن الجواب لا شيء من ذلك بتاتا، إنما أنا حزين لأن صفقة كذا وكذا قد فاتتني، لأن دريهمات قد فرت من بين يدي، لأن التأشيرة ليست جاهزة حتى أذهب إلى بلدي كذا وكذا كمثل أصدقائي وزملائي، أم لأن فريقي الذي أحبه قد انهزم في المباراة الأخيرة، أم لأن فلانا قد تكلم في عرضي، أم لأن فلانة قد انتقدتني وقالت في كيت وكيت، إلى آخر ما هنالك. إنها سفاسف أيها الناس، لا ينبغي أن تحطمنا هذه التوافه، لا والله. وكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. نعم، لا ينبغي أن تحطمنا التوافه، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. معاشر الأكارم، لننظر في بني البشر الذين فهموا هذه القضية، إن عند هؤلاء الذين لا دين لهم، وإن عندنا معاشر الأكارم. نعم، يذكرون في ترجمة رئيس من الرؤساء السابقين لأمريكا إبراهيم لينكولن، هذا مع أنه حكم مدة قصيرة جدا، حكم أمريكا، لكنه فعل فيها العجائب وصنع الإنجازات العظيمة جدا كما هو معروف. هذا مرة من المرات كان يتكلم، ماذا قال؟ قال: إنني لا أفتح بتاتا هذه الرسائل التي تأتيني، لأن كثيرا منها فيه الشتم وفيه السب وفيه القدح وفيه الانتقاص، ولو أنني اشتغلت بقراءتها والرد على أصحابها لم أقدم لبلدي شيئا يذكر، لم أقدم لبلدي شيئا يذكر. معاشر الأكارم، تجدون الأسد تأتيه الذبابة وتأتيه البعوضة، تريد أن تقلقه، تريد أن تزعجه، لكنه لا يلتفت إليها بتاتا، هو ماض قدما نحو هدفه العظيم، هو ماض قدما نحو هدفه العظيم. معاشر الأكارم، في الإسلام نماذج كثيرة كثيرة كثيرة، أذكر بعضها على سبيل الاختصار بإذن الواحد القهار سبحانه وتعالى. الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جلس مرة مع أصحابه وتلامذته وجلسائه، فقال: تمنوا. فقال رجل: أما أنا، همم عالية والله. قال: أما أنا فأتمنى بيتا ممتلئا دراهم، يعني من فضة، لأنفقها في سبيل الله. الله أكبر. قال: تمنوا. قال رجل آخر: أما أنا فأتمنى بيتا ممتلئا دنانير، يعني من ذهب، لأنفقها في سبيل الله. قال: تمنوا. قال رجل ثالث: أما أنا فأتمنى بيتا ممتلئا جواهر لأنفقه في سبيل الله. همم عالية ولا لا؟ همم عالية جدا، طموحات كبيرة جدا، طموحات كبيرة قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ولكن في كل مرة عمر الخطاب رضي الله عنه يقول تمنوا، قالوا يا أمير المؤمنين ما نتمنى بعد هذا كله، قالوا تمنى أنت، فقال أما أنا فأتمنى رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح وحذيفة بن اليمان، وذكر بعضا من أصحاب النبي العدنان صلوات الله وسلامه عليه. معاشر أكارم، الفاروق نفسه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه حينما تولى الخلافة كان لا ينام لا من الليل ولا من النهار إلا قليلا، فتكلم أهله فقالوا يا أمير المؤمنين إنك لا تنام لا الليل ولا النهار، فقال لو أنني نمت بالليل لأضعت نفسي، ولو أنني نمت بالنهار لأضعت رعيتي، عليه من الله عز وجل أعظم الرضوان. فهكذا ينبغي أن تكون الهمم، أن تكون عالية. إذن الإنسان دائما يرفع سقف الطموحات تاعه، سقف الأهداف تاعه، التفكير تاعه لابد أن يكون على مستوى راق. نعم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها كما سبق في حديث هذه الصبيحة بفضل الله تبارك وتعالى. معاشر الأكارم، يذكر أهل التراجم والسير أن يحيى ابن يحيى الليثي رحمه الله تعالى رحمة واسعة من أعز تلاميذ الإمام مالك قاضي الأندلس المعروف، رواية يحيى بن يحيى رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ذكروا أنه حينما سافر إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى المدينة، فكان جالسا يوما في جلسة في حلقة عند الإمام مالك، فجاء قائل فقال يا أيها الناس قد جاء الفيل، والفيل ما كانش في المدينة، خرجوا الناس لا يشوفوه، الطلبة وآذن لهم أستاذهم مالك رحمه الله تعالى، خرجوا كامل لم يخرج يحيى بن يحيى، فقال مالك وهو أستاذه قال أخرج ألا تخرج لتنظر إلى الفيل؟ ماذا قال رحمه الله مع أنه لم يرى الفيل في حياته والأندلس ما فيهاش الفيل؟ ماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال يا إمام والله لقد جئت من عند أهلي من أجل أن أنظر إليك وأن أجالسك وأن أنتفع بهديك وعلمك، والله ما جئت لرؤية الفيل. فأعجب به مالك رحمه الله تعالى، ومنذ ذلك اليوم كان يلقبه بعاقل أهل الأندلس، بعاقل أهل الأندلس. معاشر أكارم، أيضا أنتم تعرفون ذاك البرج في إيطاليا في مدينة بيزا، وهو برج بيزا في الحقيقة معروف، الذي تمايل إلى السقوط وهو متمايل إلى الآن، وقضية تمايله قضية معروفة جدا. المهم حينما تمايل للسقوط بكى رجل مؤذن من مؤذني أهل الإسلام، فتعجب الناس، تبكي ما شأنك وشأن هذا البرج، احنا ما عندنا حتى علاقة به، لماذا تبكي لماذا تحزن؟ قال والله لقد كنت أحلم أن أرتقيه يوما ما لأؤذن بالصلاة، لأؤذن بالصلاة. همة عالية جدا ناطحت الجوزاء، هكذا ينبغي أن تكون هممنا معاشر الأكارم، هكذا ينبغي والله أن تكون. بل لنقتدي، إن لم نقتدي بهؤلاء جميعا فلنقتدي بطائر صغير هو الهدهد. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، إلى آخر ما ذكره ربنا تبارك وتعالى من غيرة طائر غيرة على عقيدة التوحيد على دين الله تبارك وتعالى. معاشر الأكارم، بل لنفكر كما كان يفكر الطائفة، أو كما كانت تفكر تلك الطائفة من الجن الذين استمعوا القرآن لأول مرة، أنصتوا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ القرآن في صلاة الصبح، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. مباشرة فهموا ونفروا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هكذا من كان يفكر بهذا التفكير، من كانت هكذا يعني الطموحات تاعه بهذا الشكل وهذه الأهداف تاعه، بإذن الله تبارك وتعالى لن يصاب بالاكتئاب ولن يصاب بهذه الأحزان ولن يقع فريسة في هذه الهموم وفي الأزمات النفسية وفي الانهيارات العصبية بإذن رب البرية سبحانه وتعالى. إذن فلنرفع سقف طموحاتنا ولنرفع من مستوى تفكيرنا وإدراكنا وتفكيرنا في الأشياء. يحفظكم رب الأرض والسماء. معاشر الأكارم، تذكروا معي دائما حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.